من عند الله تبارك وتعالى، وإنما هي وحدة قائمة على كتاب الله وعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فاستثنى الله عز وجل في هذه الآية الكريمة من الاختلاف الذين رحمهم، فمن كان من أهل الرحمة من هؤلاء الذين دعا لهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه في مطلع هذا الحديث بالرحمة، من كان من هؤلاء فهؤلاء يتمسكون بحبل الله الذي كل من تمسك به هداه الله، وكان مع هذه الجماعة، كان ملازما لهذه الجماعة. فهذا التفرق الموجود اليوم لا يمكن أبدا لمسلم مهما كان مذهبه ومهما كان مشربه أن يسمي هذه الجماعات المختلفة جماعة يجب ملازمتها، لأنه إن قال ذلك قائل فهو كالذي يريد أن يجمع بين الحق والضلال، كالذي يريد أن يجمع بين النور والظلام، وغير ذلك من الألفاظ المتعارضة. ذلك وأن الحق باتفاق أهل العلم والتحقيق فيه لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد، بدليل لأدلة كثيرة، ذلك أن الله عز وجل يقول في صريح القرآن الكريم: أماذا بعد الحق إلا الضلال. والرسول عليه السلام يقول في صحيح البخاري: إذا حكم الحاكم قد اجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. فإذا الأمر كما يقول ابن مالك: ليس هناك إلا صواب وخطأ. أما صواب وخطأ يطلق عليه على كل منهما أنه صواب، هذا كما قلنا من الجمع بين المتناقضات، ومع ذلك فلا نزال حتى يومنا هذا نسمع من يطلق الصواب على كل هذا الاختلاف الذي نجده بين المسلمين اليوم، ليست الفروع فقط كما يزعم كثير منا، وإنما حتى في الأصول، حتى في العقيدة. وأكبر المثل على ذلك يجب أن يحفظه كل منكم ولو لم يكن معتنيا بنفسه في تحصيل علم، وإنما هو كما جاء في بعض الآثار عن بعض السلف: كن عالما أو متعلما أو مستمعا، ولا تكن الرابعة فتهلك. فيكفي أحدكم ولو كان مستمعا للعلم أن يحفظ هذا المثال الواحد لكي يدفع تلك القالة التي يتكلم بها كثيرون من المنتسبين للعلم، يقولون بأن الخلاف رحمة وأن الخلاف في الفروع وليس في الأصول. فاسمعوا واحفظوا هذا المثال الواحد من الخلاف في الأصول، وهو أصل منصوص في القرآن الكريم. مع ذلك وقع الخلاف، وحينما وقع الخلاف قديما نحن لا ندخل في قلوب المختلفين، ذلك يرجع إلى رب العالمين، لكن نقول هذا الصواب وهذا خطأ. ما هو هذا الخلاف في أصل من أصول الإسلام؟ هو الإيمان. الإيمان هل يزيد وينقص أم لا؟ القرآن والسنة كلها صريحة بأن الإيمان يزيد وينقص. والإيمان هل يدخل في مسماه العمل الصالح أم لا؟ قولان في كل من المسألتين. منهم من قال الإيمان يزيد وينقص وهذا هو الصواب كما أشرنا، ومنهم من قال الإيمان لا يقبل الزيادة. كل إيمان يقبل الزيادة فهو كفر، كل إيمان يقبل الزيادة فهو كفر، هذا صريح. ولذلك ما أدخل الأعمال الصالحة في هذا الإيمان، فالإيمان شيء والعمل الصالح شيء، والقرآن والسنة كلاهما فاتحان، لأن الإيمان يزيد وينقص، وأن العمل الصالح هو من الإيمان. كيف لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد فقط أقوله في هذا الصدر، نقول في الحديث الصحيح الإيمان 64 شعبة، الإيمان مركز واحدة 64 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق وهو ليس بالواجب، وإنما هو صدقة من الصدقات كما جاء في بعض الأحاديث. مع ذلك الرسول صلوات الله وسلامه عليه أدخله في الإيمان وجعله جزءا من أجزاء الإيمان. هذا أنا مختلف فيه منذ ألسنة زيادة. فهل نقول صواب من يقول الإيمان يزيد وينقص، وصواب من يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص؟ أن نقول صواب أن من يقول الإيمان منه العمل الصالح، وصواب من يقول الإيمان ليس من العمل الصالح؟ هذا جمع غير متناقضين كما قلنا، ولا يمكن للمسلم أن يقول مثل هذا القول إطلاقا إذا ما أراد أن يحترم كما يقولون عقله وفكره. إذا كان الأمر كذلك، وهنا وهذا مثال واحد من ألوف الأمثلة التي فيها خلاف بين المسلمين اليوم، فما هي الجماعة التي ذكرهم الرسول عليه السلام في هذا الحديث وجعلها الخصلة الثالثة بعد الخصلة الأولى والثانية؟ إذا توفرت هذه الخصال الثلاثة كان صاحبها مؤمنا لا يحفظ على إخوانه المسلمين. قال ولجول جماعتهم، وعلل ذلك بعلة عظيمة جدا لو كان الناس يعلمون، فإن دعاءهم يحيط ما وراءهم. دعاء الجماعة التي يجب علينا نحن أن نلزمهم وأن نتمسك بهديهم، دعاؤهم يحيط من يأتي بعدهم ويشملهم، أي دعاءهم للمسلمين ومن تبعهم بإحسان الخير. من هم هؤلاء الذين تشملهم دعوة الجماعة التي أمرنا بلزومهم؟ هذا هو بيت القصيد من وقوفي ها هنا عند هذه الخصلة لحاجة المسلمين اليوم إلى أن يعرفوا الجماعة التي يجب أن يلزموها وأن لا يحيدوا عنها لتشملهم جماعة دعوتهم الصالحة. كثير من الناس يتصورون اليوم أن جماعة المسلمين هم جماهيرهم بما فيهم العامة، ويبنون على ذلك أن كل من خالف هذه الجماعة فهو شاذ، ثم يبنون على ذلك بأن حكموا عليه بطرف حديث هذا الطرف ليس بصحيح، وهو من شذ شذ بالنار. فهنا خطأ بني عليه خطأ. الخطأ الأول في تعريفه للجماعة أو في فهمه للجماعة التي يجب التجامل ولا يجوز الخروج عنها. من هي الجماعة؟ يعني جمهور الجماعة، الجمهور. هذا الخطأ الأول. الخطأ الثاني بنى على ذلك أن من خالف الجمهور فهو شاذ، ومن شذ شذ في النار. ترى معنى الجماعة في هذا الحديث ومثله أحاديث كثيرة، عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصرة، حديث صحيح. وفي حديث الفرق 73 قال عليه السلام كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي؟ قال الجماعة. ترى من هي هذه الجماعة التي هي هذه الصفات؟ هذه الجماعة هي من كان الحق معه، كما قال ابن مسعود

قال وأنا أرى هذه الأشياء والأشخاص بين في مكاني في بيته. يقول الراوي فلم يكن هناك سوى قجامة وعاء للأسود وعاء للطمر له ذلك، يعني أربع خمس أوعية. فهو يخاف أن يكون قد نقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جابر الراشد ما دخل اليوم يجري تناجر وأوعية، ياخذ شوية طم شوية تمر شوية مي وبيقطع الفياكه والقطار البعيد وكذا على هذا الصوت القليل. فسليمان يخشى على نفسه أن يكون نقض العهد مع نبيه وهو لم يملك أشياء كما جاء في بعض الروايات تبلغ 20 درهم أو سكان. من هذا كان من أجل هذا التذكير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخشى سليمان أن يكون قد نقض العهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك نصر الله عز وجل أن لا يجعل الحزن الدنيا في قلوبنا ولا يجعلها أكبر همنا، وإنما يجعلها وسيلة تساعدنا على الاقتراب والازدياد من طاعة الله عز وجل وعبادته. والآن نبدأ بإجابة عن الأسئلة السابقة. هل سأل هنا مثلا في حديث ما درجة حديث من نوح الجبل؟ هذا عزبه في كثير من الأشياء. هذا الحديث أنا أتكلمت عن المسألة قدمت منها ما يحتاج إلى جواب كثير، لأن الوقت ضيق معنا نصف ساعة تقريبا. فهذا الحديث يقول ما درجة حديث من نوح شريف قال عزب. فهذا الحديث صحيح رواه البخاري مسلم. هنا سؤال يقول بعض البسملة هل يجوز خلافة اللحية بقيتها شرعا؟ جزاكم الله خيرا. يقول ربنا عز وجل لا يتقرب إليه بمعصيته. هنا سؤال يقول ما معنى قوله تعالى الحي القيوم؟ الجواب هذه صفة مبالغة، والمقصود بأنه هو القائم على تدبير ملكه السماوات والأرضين ونحو ذلك. سؤال فيه جدة وفيه ربما فائدة. يقول الإيمان أمر قلبي والنية كذلك، والإيمان يطبقه العمل والنية كذلك، فهل ثمة فرق بين الإيمان والنية؟ وهل نعتبر أن الإيمان نية وبالعكس؟ وجزاكم الله خيرا. نقول هو يكتب بعض النية التلفظ النية الإيمان أمر قلبي والنية كذلك، والإيمان يصدقه العمل والنية كذلك، فهل ثمة فرق بين الإيمان والنية؟ وهل نعتبر أن الإيمان نية وبالعكس؟ وجزاكم الله خيرا. هل نعتبر أن الإيمان نية؟ نقول الإيمان هو عمل قلبي والنية جزء من هذا العمل القلبي. فإذا كان السائل يعني هذا المقدار فقط فهذا جواب. الإيمان هو عمل قلبي لحركة القلب، والإيمان جازم بما جاء عن الله ورسوله، والنية التي تتضمن الإقدام على عمل من الأعمال الصالحة هي جزء من أعمال القلب لا شك. ولذلك لا تصح الأعمال إلا مقرون بهذه النية، كما أن الأعمال كلها لا تصح إلا مقرون بالإيمان القلبي. إذا كان هذا المقدار الذي يريد السائل فهذا هو الجواب، لكن لعله يعني هذا التلفظ بالنية إذن يجري مع النية القلبية مجرى الأعمال الصالحة مع الإيمان القلبي. لعل السائل يعني هذا. فنقول الجواب التلفظ بالنية ليس عملا صالحا، ولو كان عملا صالحا لدخل في الأعمال الصالحة ولقلنا إن هذا العمل من تمام الإيمان الكامل، ولكن التلفظ المذهل بدعة لم يقل بها أحد من العلم المشاهدين. انظروا الآن كيف نأتي إلى معالج الشافعي المسلمين اليوم. اليوم أهل الفقه بالمعنى وأهل العلم بالمعنى المجازي يتلفظون بالنية، ولا أحد من الأئمة قال ذلك. من الذي شرع لهم هذا التلفظ وهم يقولون نحن مقلدون؟ إذا هم مقلدون، هم مجتهدون، يجمعون بين التناقضات. هم مقلدون إله ومجتهدون إله، وأنهم يأتون من الأفكار ومن المسائل ما لم يقول بها إمام من الأئمة الأربعة الذين يجبون على الجماهير الإسلامية أن يقلدوا واحدا منهم. هذا التلفظ بالنية بدعة، فإذا هو ليس عملا صالحا أو يطرح ولا يدخل في السؤال السابق إطلاقا. السؤال هنا إذا حدثت النفس أثناء أداء العمل الصالح شيئا من الظهور أو الرياء، إما استغفر الله وهو يريد العمل الصالح لله تعالى، فهل يقبل هذا العمل الصالح أم لا؟ نرجو أن توضحوا لنا. هذه مسألة واقعة فيها ذكرى، وفي علم الهدود الصناعي أحسن من شرح هذه القضايا هو الإمام الغزالي في كتاب أشياء الدين على ما فيه من أشياء مخالفة للشريعة، لأن الرجل كان دورها طويلة من حياته غريقا في التصور، لكن الواقع يعالج أمور تتعلق بالنفس معالجة دقيقة جدا. من ذلك هذه الناحية، هناك فرق كبير جدا بين إنسان يباشر العبادة حينما يدخل فيها لا تقوى وجه الله، وإنما يكتب بها شيء من خطام الدنيا، فهذا ليس له شيء من هذه العبادة إلا الوجه الذي لم يأتي بهذه العبادة خير منه. فرجل يقول صلي بالليل والناسيان، ليقول جيراني فلان بن صالح ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه، خير منه ذلك الذي نام طول الليل وما كان يصلي بالليل. ليش؟ لأن هذا الذي صلى يصلي من الصلاة وهو يستحق عذاب الله، لأنه قصد لعبادة الله غير الله فهو مأذون لا مأذون، أما ذاك النائم فلا مأذون ولا مأذون. هذا إذا دخل في العبادة ويرتجها غير الله سبحانه وتعالى، لكن هذا يختلف عن الصورة التي جاء السؤال عنها. إن كان قام يصلي في الليل فعلا إنما يعني وجه الله سبحانه وتعالى، لكن الشيطان قاعد الإنسان في المرفق، فهو يوصف له في أثناء صلاته فخطر في باله الخاطرة هذه، أنه والله يا ريت حدا من الجيران يسمع صوتي في كلام القرآن أو يحس في صلاتي إذا كان يصلي سرا. هذا بلا شك ليس كالأول، ولكنه ينقص من عليه من ثواب صلاته مركبة درجة لا يستطيع أحد أن يحج لها حجا إطلاقا، إنما أمره إلى الله تبارك وتعالى. فإن كان قوة الدافع على هذه العبادة أقوى من قوة الرياء الذي عرض له، أبغي أن يكون له من وراء هذه العبادة أجر، وإلا فالعكس بالعكس تماما. هذا ما عندي في الإجابة على ذاك السؤال. في ناس من علماء الحديث محدثون ونقوم بالتدليس، وكنا نظن ان خلصنا من التدليس، وان في بعض كان مدلسين الان، ونحن فتلنا الاسئله كثير قسم في ظني وهي كما ترون لا اجيب عنها في التاريخ، وقسم قدم الاستاذ ايضا لم يجب عليها، واذا تلقى بين يديه هنا يجاب عليها فورا، وهي الذي يجاب عليها آخر شيء. أيضا التدليس منتهينا منه. هنا يقول السائل ها حديث برقم كذا من مختصر صحيح مسلم، فما تحفظهم فيما يكرون جنة؟ قال زيادة كبد النون. ما معنى عبارة زيادة كبد النون؟ النون طبعا المقصود به الحوت، حوت البحر الكبير. وزيادة كبد النون، كبد أيضا معروف طرفه، هكذا يقول علماء الحديث، زيادة كبد النون يعني طرفه، ويقولون إنه أشهى وأطيب شيء في الحوت هو طرف الكبير. ومعنى هذا الحديث طبعا وإنكار السائل لم يسأل أن هناك حوتا عظيما جدا ربنا عز وجل مسك أهل الجنة بأن يطعمهم من الكبد، مش من الحوت، من كبد الحوت، وليس من الكبد بل من الزيادة، أي من طرف من أطراف هذا الكبد، فكم يكون مقام هذا الحوت؟ الله أكبر. إن الله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض ويقول وإنا لموقعون، وجعل لأهل الجنة من الملك ما أحط إنسان في الجنة مرتبة، وهو لم يخرج من النار بعد أن صار حين منشودة ويدخل الجنة يمشي إليها زحفة، هذا حين يدخل الجنة لو فيها مثل الدنيا وعشرة أضعافها. كم يكون كعب هذا الصوم وما تعزيزه رب العالمين؟ فلا تستغربوا أن الله عز وجل يصف أهل الجنة بأن يطعمهم أول ما يطعمهم من طرف كبد الحوت. نعم نعم، ما في فيما يشكرون الجنة حقا. يرجع توضيح فكرة أن البدعة تشريع وأن ذلك مخالف لحق الله وتفرده في التشريع والحكم، وأثر كثيرة ثلاثة أربعة حول هذا، أي بدعة الحد من السيئة. ونقول إنما قد أجلنا مرات الدرس الماضي أو الذي قبله ما ذكر، كنا تكلمنا بصورة في شيء من التوسع أن الابتداء في الدين ينافي أن الحاكمية لله عز وجل وحده، وأن هذا المبتدع إنما يبتدع في الدين بحق رأيه فقط، لا يقول قال الله قال رسول الله قال الصحابة كما هو المنهج، أحسب هذا المنهج تصطلحون في دينكم. المبتدع لا يقول قال الله قال رسول الله قال الصحابة، يقول لك شو فيها يا أخي، وإذا شو فيها يا أخي، وين مثلي لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال أمي، وإنما نجلس في أقوال الجمهور الذين يريدون أن يحكموا أقوالهم على الكتاب وعلى السنة. فلما كانت بدعة مرجعها إلى الأهواء الشخصية ليست مستندة إلى الكتاب والسنة، فهي تنافي أن الحاكمين لله عز وجل، والذين فهموا ولو في الجملة معنى الحاكمين لله عز وجل وأنها صفة له لا يجوز أحد البشر أن يشاركه فيها، يجب أن يلاحظوا أن التشريع وأن كان بيت البدع حجري أو تقليد، وهو يعلم أن هذا التقليد يخالف كتابا وسنة، فانظروا ماذا نقول، هو يعلم أن هذا التقليد يخالف كتابا وسنة أو سنة، هذا ينادي اعتقاده من الحاكمين لله وحده، فقد اطلع غيره، والله عز وجل يقول بحكم الشرع اتخذوا أحبارهم وعبانهم أربعا دون الله. نحن نظن التقليد، نظن التقليد ولا نحارب ذلك احدا ابدا، ولكننا نعرف التقليد الذي تبين لصاحبه انه مخالف لكتاب السنه، هذا التقليد لا يجوز. اما انسان درس الفقه الحنفي مثلا او الفقه الشافعي وذهنه خالي في اي مساله من مسائل المذهب انها تخالف الكتاب السنه، فهذا نحن لا نعترض عليه من حيث انه تمسك بهذه المساله وهي خطا، لكننا نعترض عليه انه ينبغي ان يفتح ذهنه ولبه وقلبه ان يعرف هذه المسائل، هل هو مما جاء في القران ام جاء في السنه ام جاء من عمل السلف الصالح الجماعه ام هو راي الامام لا الا، فاذا كان راي الامام الثاني جعله حديث فنتبعه، ما يعيش الواحد منهم 20 30 سنة ولا يعيد إنسان. أنا في رفع إليه الصلاة أمثلة بسيطة جدا. ليش أخي جيتنا يعني؟ ما ترخصنا في 20 حديث صحيح عن رسول في صحيح البخاري ومسلم أن رسول كان يرفع إليه. ماذا سمعت؟ نعم في جيبة المذهب له. يعني قدمنا المذهب على السنة. هذا لم يشتكوا. أما لذهن صادق وقالي ثم ما يعمل البخاري في كتاب السنة هذا لا نعترض عليه من هذه الحيثية. نعترض عليه من حيثية أخرى إنه إذا كان عندك مجال أن تتفقه في السنة تدرس السنة كما تدرس في الفقه بالأكثر والسنة لا تفعل وأنت تستطيع. طبعا المشايخ يستطيعون العامة لا يستطيعون. فما بالي ما يدرسون بشكل السنة أي تقول السنة. لقد سمعنا كثير بعض المشايخ العظيمين اليوم في العصر الحاضر وإذا بيقول لهم لا نستطيع أن نفهم الحديث. من يفهم هذا الحديث؟ لذلك الله عز وجل أنا أقول الله ضرب هؤلاء المشايخ الذين يقولون إنهم لا يستطيعون أن يفهموا الحديث بلاء بأشخاص قد يكونوا مرجاء عن نفسهم أفراد أو أنظام أو نحو ذلك يرجعون بفهم الحديث بلاهم بهؤلاء فعلا. فإذا ما عجبوا هذا البلاء ما يفتهموا بها بأنفالهم يتكلموا في الحديث النبوي خليه يحتلوا أجل ماسك لكنهم يكرهون إلى ناس خوارين. إذا أين الطائفة التي يقول على رسول الله صالح لا تزال طائفة لأمتي ما هو حق؟ أين هذه الطائفة؟ والعلماء من ابن حجر من الإمام أحمد من عبد الله الوارث كلهم متفقون ان هذه الطائفه هم اهل الحديث. فاذا كان متفقون يقولوا نحن ما نبقى على الحديث فهم يحكمون بالاعدام على هذه الطائفه. يحكمون قبل كل شيء على انفسهم ثم يحكمون على غيرهم. اما حكمهم على غيرهم فليس لهم ذلك. اما حكمهم على نفسهم فمن طائفه حديث ثم ليس من اهل الحديث معناه ليس من الطائفه. الغيرين كوره هذه ذات الحجه والقوه كما يكره الواقع. إذن البدعة تنافي توحيد الله في تطبيعه وأنه يحكم بتحكيم البدعة بعقله وهواه. والأشياء الأخرى المعناها من سنة سنة سنة حسنة كما يجب أن تكلمنا عليها نهارا. هنا سؤال هل عمر الخطاب صلى صلاة التراويح في الوقعة وهل صحيح أن دعاء أصحاب الذكر الحضرات وأن الصحابة كانوا فينا الذكر يتمايلون وتمايل أعصاهم. إذا السؤال يحتوي فترين. الأول أم عمر تنجو الناس على التراويح في الركعة التحسين. نحن لنا رسالة في هذا الموضوع أن يجيب الكتاب الذي ثبت في التحسين من كتب العلم انتبهوا ما أقول مش أصح كتاب بعد كتاب الله. أصح كتاب بعد كتاب الله هو البخاري ومسلم لكن أصح كتاب من كتب العلم نسبة إليه هو موطأ لمن يروي فيه بالسند الصحيح عن الساعد بن يزيد أن عمر الخطاب أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس في يوم رمضان 11 ركعة. هذا أصح كتاب لإمام العلم الأربعة يقول يروي بالسند الصحيح عن عمر أنه أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس 11 ركعة. وهذا هو المطابق لحديث سيدة عائشة. ولا يريد أيضا أن أقول في هذا وإن كان بعض المخالفين قد حاد في هذا الموضوع بجهل عجيب وعجيب جدا. لا أسمع لنفسي أن أصوب في مثل هذا الاجتماع في مناقشتي لما فيه إضاعة الوقت علينا وعليكم. فأكتفي بهذا المسار بالجواب عن الشق الأول من السؤال. أما أصحاب الذكر والحضرات واحتجاج بأن الصحابة كانوا يتمايلون بالذكر كما إلى أوصال هذه الرواية كان شمس معروفها من الأفضل. أين هذه الرواية؟ هل هي في صحيح البخاري؟ هل هي في صحيح مسلم؟ هل هي في السنن الأربعة؟ ذكر الستة؟ هل يستشير بشكل تكميل لا ذكر لهذا الحديث او لهذا الاثر بما عصف الا في كتاب واحد، واذا سمعتم اسمه عرفتم في مطهور من حيث الرواية. هذا الكتاب هو كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني عن ممتلئ بالأحاديث الضعيفة والمروعة، ولا يستطيع أن يميز الحديث الثابت في هذا الكتاب من غيره إلا العلماء المتمكنين في علم الحديث اصطلاحا ورجالا ومعرفة برواة الحديث. من بعد النقاش في مؤلف الكتاب وبين الرسول والصلاه الصالح، هذا الحديث يرويه ابو نعيم في الكتاب المذكور باسناد فيه رجل مجهول ما تعرف وجهه، هل هو مسلم؟ هل هو مسلم؟ اسمه مسلم، لكن هل هو مسلم حقيقه؟ هذا مجهول. فلما الحديث عبد من أنواع الجرح هو الجهالة، كلام الجهول، والجهالة عندهم تشكيل جهالة عينية وجهالة حالية. جهالة العينية بس يعرفوا اسمه وين عاش، طلب العلم، فرع الحديث، على من درك، هذا جدي، كيف ذلك ما يعرف عن هذا المجهول من العين. مجهول الحال خير حالا منه وأحسن، ومع ذلك هذا الحديث ضعيفا. رواية تمايل هؤلاء الصلاة الذكر وتمام الأصحاب يرويه أبو نعيم بإسناد في رجل مجهول، قد يتقي الله هؤلاء لكنهم على قد لا يستطيعون. ماذا يفعلون في هذه الرواية؟ لا يستطيعون أن يعرفوا صحيحا عن الله فيها، لكن الصحيح أنهم لا يستطيعون تقوى الله يستطيعون بكل سهولة، لأن الله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ربنا لا يحاسبك إذا لم تري هذا الأثر، لا يسألك ولا يقول لك يوم القيامة: لما لم تحدث جماعتك عن هذا الأثر؟ لكنه سيسألك: لما حدثتهم به وأويته لهم كأنه صادق، وأوهمتهم أن هذا التمايل وهذا الرقص في الذكر هو من عمل السلف الصالح، فضللتم ذلك جماهير من الناس. ولله هو الثابت عن السلف الصالح فاعتمد عن ذلك، بينما لو سكت فنصف العلم ما ادري كما هو معلوم عند الجميع. لذلك فالجواب صار هذا اثر لا يصح. الان ايضا نكتفي بالاجابه عن هذه الاسئله لان الوقت اكثر، ونرجو من الاسلام ان لا يجيب علينا باسئلتهم حتى نقرأ الإجابة عن هذه الأسئلة. تفضل يا شيخ علي.